قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وروى مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله فاستقم. فدلت هذه النصوص على شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنه لا بد مع قولها من أداء حقوقها وشروطها. ونص العلماء على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تصح إلا بتحقيق شروطها، وأن من قالها ونقضها فإنها لا تصح منه ولا تنجيه يوم حسابه، وإنما ينجيه بعد رحمة الله قيامه بأداء حقوقها وشروطها اعتقادا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا. وهذه الشروط ذكرها أهل العلم استقراء من نصوص من الكتاب والسنة، فهي ليست محدثة أو أنها مرادة للنجاة في الآخرة دون الدنيا كما يزعم المبتدعة، بل دل إجماع العلماء على اعتبارها، ولا يعلم مخالف لهم في ذلك إلا مبتدع أو قبوري. وأجمع أن تحقيقها بالاعتقاد والقول والعمل شرط لإجراء حكمها في الدنيا والنجاة في الآخرة، فمن نقض التوحيد بقول أو عمل أو اعتقاد فإنه لم يؤدي شروطه، فلا ينفعه قوله لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. انتهى. والحديث علقه البخاري في كتاب الجنائز، وانظر جامع العلوم والحكم الجزء الثاني 624. وقال الحسن للفرزدقي وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، لكن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. انتهى. انظر جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 623. وفي رواية عنه هذا العمود فأين الطنب. انتهى. قال ابن رجب رحمه الله معلقا يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط، ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله قال طائفة من العلماء إن كلمة التوحيد ساو مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن لها شروط إلى آخره. انتهى. وقال رحمه الله قال الطائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. انتهى. قال في هامشه انظر جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 623. وقال القرطبي رحمه الله باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقار القلب هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليه، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهو باطل قطعا. انتهى. انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم الجزء الأول صفحة 204. وقال ابن القيم رحمه الله حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون، فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه. انتهى. انظر كتاب الداء والدواء صفحة 139. وقال رحمه الله في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية صفحة 179-180، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشاني، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمسرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. وأهل العلم يعبرون عن الشروط بالحقوق والمقتضيات واللوازم، يفصلون في مواضع ويجملون في مواضع أخرى، يذكرونها عددا أو يذكرون بعضها تمثيلا أو جميعها حصرا. فهم وإن اختلفت عباراتهم وطرق بيانهم إلا أنهم مجمعون على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تصح بدون تحقيق شروطها قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. وفي هذا رد على المبتدعة ممن زعم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تصح بدون شروطها، أو أن هذه الشروط تراد للنجاة في الآخرة، وأما الدنيا فيكفي نطق المكلف بلا إله إلا الله لإجراء أحكامها عليه، أو أنه حصرها بما ذكره أهل العلم شروطها لا دليل عليه. وقد عد أهل العلم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله 8 شروط. انظر في هذا قرة عيون الموحدين صفحة 22 وصفحة 38 وحاشية 3 الأصول لابن قاسم صفحة 52 ومجموع الفتاوى والمقالات لابن باز الجزء 3 صفحة 4. الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الثاني الإخلاص لله المنافي للشرك، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الثالث المحبة لها المنافية للكره، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الرابع الانقياد المنافي للإعراض والاستكبار، كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الخامس الصدق المنافي للكذب، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. السادس القبول المنافي للرد، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. السابع اليقين المنافي للشك، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الثامن الكفر بالطاغوت، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى الكفر بالطاغوت البراءة من الشرك وأهله باعتقاد بطلان عبادة غير الله، والكفر بما يعبد من دونه واعتقاد كفر من عبد غير الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو أخوك. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. انتهى من الدرر السنية الجزء الثاني الصفحات 121-122. وقال رحمه الله صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله

وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء. انتهى. انظر تيسير العزيز الحميد صفحة 58. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به، وقد كان المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها، وهكذا اليهود تقولها وهم من أكثر الناس لعدم إيمانهم بها، وهكذا عباد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولونها وهم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم، فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثمانية جمعها في بيتين فقال: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها، وهي: الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، وتقدم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة. الثاني اليقين المنافي للشك، فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق. الثالث الإخلاص، وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل جميع العبادات، فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو جني أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط، وهو شرط الإخلاص. الرابع الصدق، ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلك، يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لا تنفعه، ويكون بذلك كافرا كسائر المنافقين. الخامس المحبة، ومعناها أن يحب الله عز وجل، فإن قالها وهو لا يحب الله صار كافرا لم يدخل في الإسلام كالمنافقين. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والآيات في هذا المعنى كثيرة. السادس الانقياد لما دلت عليه من المعنى، ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق، فإن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله. السابع القبول لما دلت عليه، ومعناه أن يقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن يلتزم بذلك ويرضى به. الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها باطلة، كما قال الله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أخرجهما مسلم في صحيحه. فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة بمراعاة هذه الشروط، ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم حرام الدم والمال، وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط لأن المقصود وهو العلم بالحق والعمل به، وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيت، وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل سوء، وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله والتي تنافي كمالها الواجب، فهو أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها، كدعاء الأموات والملائكة والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم ونحو ذلك، والذبح لهم والنذر والسجود لهم وغير ذلك، فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي لا إله إلا الله. ومن ذلك استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين والربا ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا جحد ما أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق بالشهادتين ونحو ذلك. أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله الواجب فهي كثيرة، ومنها الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك. وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله الواجب، فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان أو ينقص ثوابه. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير والحديث، فمن أرادها وجدها والحمد لله. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع الصفحات 56-60. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: شروطها سبعة لا تنفع إلا بهذه الشروط، نظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فالعلم ضده الجهل، فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. واليقين فلا يكون عنده شك، لأن بعض الناس قد يعلم معناها ولكن عنده شك في ذلك، فليس علمه بصحيح، لا بد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله وأنها حق. والإخلاص ضده الشرك، بعض الناس يقولون لا إله إلا الله ولكنه لا يترك الشرك، مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور، هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأن من شروطها ترك الشرك. والصدق ضده الكذب، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم كاذبون في قلوبهم لا يعتقدون معناها. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. والمحبة أن تكون محبا لهذه الكلمة وليا لأهلها، أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه. والانقياد ضد الإعراض والترك، وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره، ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه. أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. والقبول المنافي للرد، بأن لا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه، بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله، فتقبله تقبلا صحيحا. وزيد شرط ثامن، قال: وزيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أولها، أي البراءة من الشرك، فلا يكون موحدا حتى يتبرأ من الشرك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. هذه شروط لا إله إلا الله ثمانية شروط. انتهى من شرح ثلاثة الأصول صفحة 174-175. وقال حفظه الله: هذا هو معنى لا إله إلا الله، فليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل لها مدلول ومعنى ومقتضى تجب معرفتها كلها والعمل بها ظاهرا وباطنا. انتهى من كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صفحة 13-14. وسئل حفظه الله: ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن لا إله إلا الله مع العلم والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والقبول واليقين، وما الحكم في من يقول تكفي شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط. فأجاب حفظه الله: هذا إما أنه مضلل يريد تضليل الناس، وإما أنه جاهل يقول ما لا يعلم، فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ، بل لا بد لها من معنى ومقتضى، ليست مجرد لفظ يقال باللسان. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، الحديث أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أخرجه البخاري، قيدها بهذه القيود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أخرجه البخاري، إلا بحق لا إله إلا الله. فلم يكتفي بمجرد قولهم لا إله إلا الله إذا لم يلتزموا بحقها، وهو العمل بمقتضاها ومعرفة معناها. فليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يقال باللسان، ومن هذه الأدلة تؤخذ هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم. انتهى. انظر مسائل في الإيمان صفحة 23-24. فتبين من هذا شروط كلمة لا إله إلا الله وأدلتها، وأن الإجماع منعقد عليها، والرد على من زعم أن هذه الشروط محدثة، والرد على من زعم أن هذه الشروط غير مرادة في الدنيا، وأنه يكفي المكلف نطقه بالتوحيد لإجراء أحكامه عليه في الدنيا، وزعمه أن الشروط إنما تراد للنجاة في الآخرة. وتبين أن السلف مجمعون على أنه لا يصح التوحيد إلا بالاعتقاد والقول والعمل، وأن من لم يحقق شروطها لم ينفعه قولها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.